كتاب الوحشيات لأبي تمام. جاء في باب الحماسة من هذا الكتاب الوحشيات لأبي تمام، قال ابن المنتفق الضبي: نجاك جد يفلق الصخر بعدما أضلتك خيل الحارث بن شريكي، ألمت بنا وجه النهار وقد طوت بك العيس بطن المستوى فأريك، ولو أصبح السعدي قيس بأرضنا لأضحى لجل المال غير مليك. وقالت عفيرة بنت طرامة الكلبية: تركنا الطلسة من فتيات قيس أياما بعد تيسير الخضاب، وكنا إذا ذكرنا حميد كلب صفعنا برنة بعد اكتئاب، فلم أرى للمقادة كالعوالي ولا للثأر كالقوم الغضاب، أراق البحدلي دماء قيس وألصق خد قيس بالتراب، وأفلتنا هجين بني سليم يفدي المهر من حب الإياب، فلولا الله والمهر المفدى لأبت وأنت غربال الإهاب. وجعدة بن عبد الله الخزاعي يقول: ونحن منعنا العبد إذ صاف سهمه من القوم حتى خلص العبد سالما، وقلت لهم: يا قومنا إن خطبه دقيق ولكن ليس نسلم جارما، وغيطلة فيها رماح وخلة مقطعة أوساطها الدم جازما، حسبنا بها حتى إذا ما تزيلت نقطع أوصالا بها، ومعاصمة صبرنا ولم نجزع على كل شرمح طويل اليدين لا يقر المظالمة، وكنا إذا ما الحرب شب وقودها ضربنا بأثمان المخاض الجماجمة. ولعمر بن لأي التيمي تيم اللات قوله: يا رب من يبغض أذوادنا رحنا على بغضائه واغتدين، لو ينبت المرعى على أنفه لرحنا منه أصلا قد أنين. ولقيسبة ابن كلثوم الكندي: تالله لولا انتصار الرمح قد علموا ما وجدوني ذليلا كالذي وجدوا، قد يخطم الفحل قسرا بعد عزته وقد يرد على مكروهه الأسد. ولمالك بن عبد الله النخعي: أراد أبو العريان حبسي وأهلنا بأبين أقصى الأرض ممسا ومصبحا، وإني لمما أن تناخ مطيتي على الحاجة اللوثاء حتى تصرح بنجح، وإما أمر يأس مبين سلوت به حاجات نفسي فأسمح. وللأجدع الهمداني: وهم قد نشلت النفس منه إذا ما أفحم الجدل الخليق، وأشرفت الجحافل فاستقلت فويق لثاتها والقوم روق. وقال دليلهم لما أتاهم بأعلى الخبت داهية عقوق، وعي القائلون فلم يقولوا وقد بحت من الصخب الحلوق. كتاب الوحشيات لأبي تمام. ولعبد هند بن زيد التغلبي قوله: ألا رب هم قد خلوت به وحدي شتيت، فمنه ما أسر وما أبدي، فأما الذي أخفي فلست بذاكر إلى من أراه لا يبالي الذي عندي، وأما الذي عندي فبلغ ولا تدع بني مالك أن قد أشئت إذا الجهد، فإن السنان يركب المرء حده من الخزي أو يعدو على الأسد الوردي، فلا أسمعن منكم بأمر منأنئ ضعيف ولا تسمع به هامتي بعدي. وإن الذي ينهاكم عن تمامها يناغي نساء الحي في طرة البرد، يعلل والأيام تنقص عمره كما تنقص النيران من طرف الزند. فسير بقلب العقرب الآن إنه سواء عليه بالنحوس وبالسعد. ألا ليت شعري من بني الجون مالك، إذا مت من يحمي ذمارهم بعدي؟ سأحميهم ما دمت حيا، وإن أمت يقوم على قبر امرئ فاجع الفقد. وابن مفرغ قال هي للنجاشي، وغلط لأنه ليزيد بن مفرغ الحميري. يقول أبلغ لديك بني قحطانة مألوكة عضت بأير أبيها سادة اليمن. أمس دعي زياد فقع قرقرة، يا ذي العجائب يلهو بابن ذي يزن. والأجبت بن نمير فوق مفرشه يرنو إلى أحور العينين ذي عكن. قوموا فقولوا أمير المؤمنين لنا حق عليك ومن ليس كالمنن. فازجر دعي زياد عن كريمتنا، ماذا تريد إلى الأحقاد والدمن؟ ولعطية الكلبي وهو مولى لثابت بن نعيم الجذامي، أبلغ بني القين عن قيس مغلغلة قومي ومشجعة النأي بها الوطن. ودي إذا غبتم عن نصر قومكم كنتم جميعا وأدنى داركم عدن. لو تأذنون إلى الداعي لكان بنا يوم الطعان إلى داعيكم أذنوا. يا ثابت بن نعيم دعوة جزعا عفت أباها وعقت أمها اليمن. كم من أخ لك أو مولى فجعت به يوم الوقيعة لم ينشر له كفن. ومن يمانية بيضاء موجعة ما إن يسوغ لها ماء ولا لبن. مفجوعة بذي القربى إذا ظمئت رد الشراب عليها الثقل والحزن. يا ثابت بن نعيم ما بكم ثؤر، أبعد عامك هذا تطلب الإحن؟ بين لنا يأمر الجندان أمرهما، ماذا تريد بأن منكم قمن؟ قد طالما قد أرى أشرافنا أكلت أحسابها وتعيناك مذ زمن. يا خير من طلب الله الدماء به، حاش النبي وإن قالوا هن وهن. أنائم أنت أم مغض على مضض؟ كلا وأنت على الأحساب مؤتمن. وتارك أنت مال الله يأكله عير الجزيرة والأشراف ترتهن. أو يهج عنا سليما في منازله أو يأمنن وأهل الخوف ما أمنوا. كتاب الوحشيات لأبي تمام. ولعبيد ابن أيوب إني وبغض الإنس من بعد حبهم وصبري عمن كنت ما إن أزايله. لك الصقر جل بعد ما صاد قنية قديرا ومشويا عبيطا خرادله. أهاب به فازداد بعدا وهاجه على النأي منه صوت رعد ووابله. ألم ترني حالفت صفراء نبعة لها ربذي لم تفلل معابله. وطال احتضان السيف حتى كأنما يلاط بكشح جفنه وحمائله. أخ فلوات حالف الجن وانتحى عن الإنس حتى قد تقضت وسائله. له نسب الإنسي يعرف نجره وللجن منه شكله وشمائله. ولدراج الضبابي قوله: أبلغ بني عمرو إذا ما لقيتهم بآيات كراتي إذا الخيل تقدع. ولما دخلت السجن أيقنت أنه هو البين لا بين النوى ثم يجمع. إذا أم سرياح غدت في ضعائن طوالع نجد فاضت العين تدمع. فما السجن أبكاني ولا القيد شفني ولا أنني من خشية القيد أجزع، بل إن أقواما أخاف عليهم إذا مت أن يعطوا الذي كنت أمنع. ولابن براق الهمداني تقول سليمة: لا تعرض لتلفة وليلك من ليل الصعاليك نائم، وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم. ألم تعلمي أن الصعاليك نومهم قليل إذا نام البطين المسالم، براز إذا مس الضريبة لم يدع بها طمعا طوع اليدين مكارم. كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. كأن حريما إذا رجع أن أردها ويذهب مالي يا ابنة القوم حالم. متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا أبيا تجتنبك المظالم. ومتى يطلب المال الممنع بالقنا يعش مسريا أو تخترمه المخارم. وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا آل همدان ظالم. فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم. إذا جر مولانا علينا جريرة صبرنا لها إنا كرام دعائم. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. ولسهم بن حنظلة الغنوي: اعصي العوادل وارمي الناس عن عرض بذي سبب يقاسي ليله خببا كالسمع لم ينقب البيطار سرته ولم يجده ولم يغمز له عصبا حتى تصادف مالا أو يقال فتى لاقى التي تشعب الفتيان فانشعبا. كتاب الوحشيات لأبي تمام. ولعويف بن نضلة: جزى الله في مسعات ما كان بيننا وولى كثير اللوم من كان ألوما. لقد زودتنا أم أوف قصيدة على نأيها أطرافها تقطر الدمع، وما كان إلا فضل قول وجدته فلتتركي خالا صحيحا ولا ابنما. ولولا حبي قلت قولا ينالها ولو اتخذت دون الكواكب سلما. وقال أبو كدراء العجلي: تكلفني ضعينتنا حمارا لعصمة أو لحارثة الضنين، ولست بقانص فأدس وحرا خلال الماء في قصب وطين. ولكني إذا اجتمعت لجيم وعزة كسيبة اللحم السنين أخالص أو أمالس أو أماضي بمثل الورس يخرج كل حين. ولعمر بن الإطناب الخزرجي: أبت لي عفتي وحياء نفسي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح وقول كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. ولوعلى الجرمي: فدا لكما رجدي أمي وخالتي غداة الكلاب إذ تحز الدوابر، نجوت نجاء لم يرى الناس مثله كأني عقاب عند تيمنة كاسر. وللتوت اليماني: على أي باب تطلب الرزق بعدما حجبت عن الباب الذي هو حاجبه. ولحميد بن ثور الهلالي: أحاولتم كيما تطل دماءنا، وإن تغفلوا فالله ليس بغافلي. وما زال كر الخيل حتى أقادكم مغلغلة أعناقكم في السلاسل. مشينا فسوينا القبور فأصبحت لها حاجز عن نسلها المتفاضل. وهل سبقتنا قبلكم من قبيلة بوتر فتقاتاسوا بإحدى القبائل. ولشاعر اسمه عبد بن توأم الأجلي قوله: أبا توأم لا تأخذن دنية ولا دية منه وأنت صحيح، فيصبح حجاج جميعا فؤاده، وهامة عمر في القبور تصيح. فما خير مال حزته كل شارق مع الركب يغدو تارة ويروح. وقد يذهب المال الكثير زهاؤه، وتبقى دنيات الأمور تلوح. وللجراح بن عبد الله بن الجوشن: شفيت برواد غليلا وجدته على القلب منه مستسر وظاهر. ألا ليت قبرا بين بارات محرق يخبره عني الأحاديث جابر. وقالوا: نديك من أبيك وتتدي، فقلت: كريم لم تلدن الأباعر. ألم ترى أن المال يذهب دثره، وتغبر أقوال وتبقى المعايير. كتاب الوحشيات لأبي تمام. ولبلال بن جرير: رأيتكما يا ابني أخي قد سمنتما، ولا يدرك الأوتار إلا الملوح. وأمكما قد أصبحت وهي أيم، تخير في خطابها أين تنكح. فلو كنتما أشبهتماني لقد مشت إلى قبر غداف قرائن نوح. ولخالد بن علقمة بن علاثة: إن الذي أصبحتم تحلبونه دم، غير أن اللون ليس بأحمر. إذا سكبوا في القعب من ذيل مائهم رأوا لونه في القعب وردا وأشقرا. فلا توعدوا أولاد حيان بعدما رضيتم وزوجتم سبالا مشعرة. وأعجب قردا يقدم القمل خاليا إذا عب منها في البقية بربرة. ولتوبة بن مضرس السعدي: وقد قتل خاله بأخيه، وتوبة أحد بني مالك بن ربيع بن زيد منا. يقول توبة: بكت جزعا أمي رميلة أن رأت دما من أخيها في المهند باقية. فقلت لها: لا تجزعي، إن طارقا خليل الذي كان الخليل المصافية. وما كنت لو أعطيت 2000 نجيبة وأولادها لغوا و60 راعية، لأقبلها من طارق دون أن أرى دما من بني حصن على السيف جارية. وما كان في عوف قتيل علمته، ليوفيني من طارق غير خالية. ولعمير بن حباب السلمي فارس الإسلام: لو أن ليل فوارسي كنهارهم كملوا، فلم يكن مثلهم أصحاب. أما النهار فهم أسود خفية، والليل بيض خرد أتراب. وله أيضا: على زيدنا يوم المعى رأس زيدكم بأبيض من ماء الحديد يماني. فلا تقتلوا زيدا بزيد، فإنما أقادكم السلطان بعد زماني. وقال أيضا: إن تضربون بالصيات فإننا ضربناكم بالسيف يوم الصرائم. وإن تحلقوا منا الرؤوس فإننا حلقنا رؤوسا باللحى والغلاصم. ولدريد بن الصمة قوله: ولا تخفى الضغينة حيث كانت، ولا النظر الصحيح من السقيم. أناملها وإن دهنت غلاظ وأوجهها بها أبدا كلوم. ولمرداس بن عمرو قوله: لعمرك إنني وأبا رياح على طول التجاور منذ حين، لا يبغضني وأبغضه، وأيضا يراني دونه وأراه دوني. فلو أن على حجر ذبحنا جرت دمياني بالخبر اليقين. وقال شاعر آخر: فإن تك هامة بهرات تسقو، فقد أسقيت بالمروين هامة، فحسبك من دماء بني تميم، فإن دماءهم كانت حراما. كتاب الوحشيات لأبي تمام. وللعباس بن مرداس شاعر الخوارج: وإني أتتني عن يسار مقالة وجهل، وكان المرء ليس بجاهلي، فإنك قد حاولت جهلا وفتنة، وإنك تسعى إن سعيت بخاملي، وكيف أعادي معشرا يأدبونك على الحق ألا يأشبوه بباطلي. أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم وكفى، وتأباه علي أناملي. وللزماني في يحيى بن أبي حفصة: الزماني هو عصام بن عبيد، كان يحيى يهوديا، أسلم على يد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسرى وتزوج خولة بنت مقاتل، فعيره القلاخ وتزوج أيضا بنت إبراهيم بن نعمان بن بشير. فقال الزماني هذه الأبيات: إني ويحيى وما يبغى كملتمس صيدا، وما نال منه الري والشبع، أهوى إلى باب جحر في مقدمه مثل العسيب ترى في رأسه قرعا، اللون أسود والأنياب شائكة، عصل ترى السم يجري بينها قطعا، يهوي إلى الصوت والظلماء داجية، تنور سيلة لاقى الحيد فاطلع، لو نال كفك آمت منك محصنة بيضاء قد جلت آباءها قبعة، بيعت بوكس قليل واستقل بها من الهزال أبوها بعدما ركع. فأجابه يحيى بن يزيد بقوله: كم حية يرهب الحياة صولته، محمل لواديه قد غادرته قطعا، لقينا حية قف ذا مساورة، يسقى به القرن من كأس الردى جرعا، تكاد تسقط منهن الجلود لما يعلمن منه إذا عاينه فزعا، أصم ما مس من خضراء أيبسها، أو مس من حجر أو هاهه فانصدع، يلوح مثل محط النار مسلكه في المستوى، وإذا من حط أو طلع، لو أن ريقته صبت على حجر أصم من جندل الصمان لانقطع. ولزهير بن مسعود الضبي قوله: يا ليت شعري والمنى ضلة، والمرء ما يأمل مذذوب، هل تذعرن الوحش بي في الضحى كبداء كالصعدة سرحوب، مشفرة الجنبين ينمي لها هاد كجزع النخل يعبوب، وحارك أفرع فيه مع الإفراع إسراف وتقييب، ميمونة الطائر محبوبة، والفرس الصالح محبوب، تعسل تحتي عسلانا كما يعسل نجوى الردهة الذيب. كتاب الوحشيات لأبي تمام. وفي باب السماحة والأضياف نختار قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا مطرت على الأرض السماء، ولا جاء البشير بغنم جيش، ولا حملت على الطهر النساء، فيوم منك خير من رجال كثير عندهم نعم وشاء، فبورك في بنيك وفي أبيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء. ولزياد الأعجم يقول لبكر بن رطاح: كريم إذا ما جئت للخير طالبا، حباك بما تحوى عليه أنامل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائل. ولأبي غزالة السكوني في بني شيبان: فإن تسأل تجب بنا، فإنا كفانا الله والقوم الكرام، تردينا بهمام رداء، ومن هند يؤزرنا قيام، أناس يزرعون الجار زرعا، فتم العرف وامتهد السنام. ولزميل بن أم دينار: رأيت أبا شقراء أبصر حاجتي، عشية ثلج ساقط ودبوري، أغر هجاة خر من بطن حرة إلى كف أخرى حرة بهبيري، فقالت: خذاه فانشعاه فأسرعاه بمسك وكافور وماء غدير، فبات من البيض الكواعب كالدمى إلى أذرع لم تخزه وحجور. ولابن دار أحد بني عبد الله بن غطفان: جزى الله خيرا طيئا من عشيرة ومن ناصر تلقى بهم كل مجمعي، هم خلطوني بالنفوس ودافعوا ورائي بركن ذي مناكب مدفعي، وقالوا: تعلم أن مالك إن يصب نفذك، وإن تحبس نزرك ونشفع. ولطفيل الغنوي: جزى الله عنا جعفرا حين أزلفت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، فذو المال مفور وكل معصب إلى حجرات أدفئت وأضلتي، وقالوا: هلم الدار حتى تبينوا، وتنجلي الغماء عما تحلتي، ومن بعد ما كنا لسلمى وأهلها قطينا وملتنا البلاد وملتي. ولجبيهاء الأشجعي: وأبيض من آل الوليد إذا بدا، غدا منعما والحمد والمسك شامل، تداركني منه بسجل وكرامة، فذا لك من معطي الرداء وحامل، عسى منك خير من نعم ألف مرة من آخر غال الصدق منه غوائله.